ما معنى حديث او ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب؟ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قاله في غزوة حنين عند ان دهمه المشركون من هوازن وفر المسلمون ولم يبق الا النفر اليسير معه، فنزل من على بغلته وهو يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. ففيه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يدعي المسلمون انه يعني كذاب. نعم ادعى بعض المشركين انه كذاب بعد ان كانوا يلقبونه بالصادق الامين، فيقول انا النبي لا كذب معناه انه لو انهزم او حصل في نبوته شيء، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما فر في معركة واحدة، فثبت في غزوة أحد وثبت في غزوة حنين وماذا؟ ويقول علي بن أبي طالب كان إذا حمي الوطيس كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ويقول البراء بن عاجب الظاهر أنه من حديث البراء إن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أشجع الناس، وفي الصحيح أن أصحاب المدينة سمعوا ذات ليلة أمرا يفزع، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وركب فرس أبي طلحة عرياء ثم مشى وهم ذاهبون، فإذا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم راجع وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا، وقال وجدته بحراء أي المادة الفرس. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان أشجع الناس، ثم بعد هذا في قوله أنا ابن عبد المطلب نسبة إلى جد له والله المستعان إلى جده، ففيه دليل على أنه يجوز للشخص أن ينتسب إلى جده أو إلى جد جده، فماذا؟ فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب والله المستعان. العبودية أنا بن عبد المطلب، السؤال عن هذا؟ أي نعم. العبودية الأسماء التي كانت في الجاهلية تبقى على ما هي عليه، وأن يعني مثل عبد شمس وعبد مناف عبد المطلب تبقى على ما هي عليه ولا تغير. أما في زمن الإسلام وإلى الآن المسلمون وما بعد الآن فلا يجوز التعبيد إلا لله عز وجل. وقد سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا عن اسمه فقال له ما اسمه؟ قال عبد الحجر، فقال له أنت عبد الله. فلا يجوز التعبيد لأحد غير الله والله المستعان.